لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، موعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة قريش، وكما تعودنا ينتظم لقاؤنا في ستة عناصر. عنصر الأول مقدمات عامة، عنصر الثاني التفسير، الثالث الدروس المستفادة، الرابع الاستفسارات، الخامس أين نحن من الآيات، السادس هو الأكثر آية تأثرت بها. فنبدأ بالعنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة. سورة قريش هي سورة مكية بلا خلاف، وهي السورة السادسة بعد المئة بترتيب المصحف، وهي السورة التاسعة والعشرون بترتيب النزول، نزلت بعد سورة والتين وقبل سورة القارعة. سورة قريش فيها يعني انفردت بأشياء. أول شيء انفردت به إن كلمة قريش لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة الكريمة. كذلك بدايتها اختلفت عن بدايات كل السور، ليست هناك سورة في القرآن تبدأ بهذه البداية لإيلاف قريش. فالسورة الكريمة متميزة وفريدة من نوعها. السورة الكريمة أربع آيات عند الكوفيين والدمشقيين، وخمس آيات عند البصريين والحمصيين. الخلاف عند قوله تعالى من جوع، فمن عدها خمس آيات عدى كلمة من جوع آية، وقف على رأس كلمة من جوع عد ذلك آية، وديت كده هتبقى آية رقم أربعة، وآمنهم من خوف هتبقى رقم خمسة. تمام. طيب، سورة قريش كلماتها 17 كلمة وحروفها 78 حرفا. سورة قريش تتحدث عن نعم الله عز وجل على أهل الحرم القرشيين، حيث أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويسر لهم رحلة الشتاء والصيف. وكلمة قريش من القرش وهو الجمع، والذي جمعهم هو قصي ابن كذاب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا متفرقين أوزاعا فجمعهم. وكذلك قريش من القرش وهو الكسب، حيث أنهم كانوا يتكسبون في رحلة الشتاء والصيف، وهذا له قصة غريبة سنعرضها إن شاء الله. كذلك قريش من القرش نسبة إلى نوع من أنواع الأسماك اللي احنا بنسميه سمك القرش، لأنه يأكل الحيتان والأسماك ويؤذي السفن، فله السيطرة على البحر. فكذلك قريش لها السيطرة على العرب لشرفها ومنزلتها. أيا كان نسبة الاسم فهم سموا هكذا قريش. ومن هو قريش؟ ها من هو قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قال إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ها واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يبقى ايه؟ يبقى تحديده النبي صلى الله عليه وسلم حدده وقال ايه؟ ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. تمام. يبقى كده قريش ابناء كنانة، او قريش ده اللي هو احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مضر. فايا كان، لان في خلاف هل هو مضر او هو قصي بن كلاب نفسه او هو كنانة نفسه، في خلاف. على كل هكذا اشتهرت قريش، وقريش نفسها تألفت بعد ذلك من بطون، يعني من بطون، يعني كثر نسلهم وتألفوا من بطون مختلفة. قريش شرفهم الله عز وجل حتى قبل الإسلام بأن نزههم عن الصدقة والزكاة، يعني لا يأكلون الصدقة ولا يأخذون الزكاة، وكانوا يفعلون شيئا غريبا لم تفعله العرب. ما هذا الشيء؟ أنهم كانوا إذا جاعوا جمع الرجل زوجته وأولاده وذهبوا إلى الصحراء ونصبوا خيمة ودخلوها حتى يموتوا. خدت بالك؟ وفضلوا ذلك على إيه؟ على المسألة. وانتشر ذلك فيهم حتى كادوا أن يفنوا. وذات مرة قال رجل، كان يعني رجل يريد أن يفعل ذلك هو وزوجته وأولاده، وكان له ابن اسمه أسد، وكانت أم هذا الولد من بني مخزوم، فكان يلعب مع صبي مثله من بني مخزوم، فقال إنا سنعتفر غدا. يعني إنا سنعتفر غدا، يعني احنا حلموا بعضنا ونمشهم، حنسيبوا المكان وحنروحوا لان احنا خلاص يعني ايه. فبكى الصبي وذهب الى امه فاخبرها، فاعطته شيئا من الشحم دهن يعني او بعض اللحم، فعاشوا عليه اياما. ثم بعد ايام قال له انا سنعتفر غدا، فبكى، لكنه في هذه المرة ذهب إلى أبيه أخبره بما كان، فأرسل إليهم طعاما وغضب جدا وجمعهم، وكان مسموع الكلمة اللي هو عمرو بن عبد مناف، عمرو بن عبد مناف. فهذا الرجل جمعهم وخطب فيهم وقال ما لكم تفعلون هذه الفعلة التي لم يفعلها أحد غيركم، تقتلون أنفسكم وتقلون وتكثر العرب، وأنتم أهل الحرم وأنتم أشرف العرب وأنتم خير العرب، كيف نفعل ذلك؟ قالوا طيب أمرنا، يعني أمرنا نأتمر بأمرك. يعني مرضي الحاج مرضي. قال من حدث له شيء من ذلك فعلينا أن نكفيه، يعني ايه خلوا يعني ظروفنا واحده ويكفي بعضنا بعض. ذلك من ضمن الاسباب الكسب او الجمع، القرش اللي هو الجمع والضم. تمام. وفعلا فعل، قالوا ابدأوا بهذا الرجل اكفوه، جمعوا له مالا وإيه وطعاما وكفوه، وانقطعت هذه البدعة، فعظم ذلك الرجل أكثر مما كان. يعني هو الأول كان عظيما فيه اللي هو عمرو بن عبد مناف، فعظم أكثر من ذلك، ثم راح ينحر الإبل ويكسر الخبز يهشمه ويطعم قريشا. وفيه قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. ولذلك سمي هاشم عمرو من يومها، اسمه ايه هاشم. ليه هاشم؟ عشان هشم الثريد، يعني كسر الخبز هشمه، خدت بالك. والنبي صلى من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. قريش تحرم عليهم الصدقة وتحرم عليهم الزكاة، لا يجوز أن يأخذوا الزكاة ولا أن يأخذوا الصدقة. كذلك من وليهم وليس منهم، يعني لو كان في عبد مثلا لأحد من القرشيين وأعتق هذا العبد، طبعا هو عبد ما ينفعش يأخذ صدقة لأنه ملك لقرشي، حتى لو أعتق أيضا لا يجوز أن يأخذ الصدقة لأنه يبقى له الولاء. تعرفين العبد إذا أعتق يبقى الولاء لإيه؟ لسيدي، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي حتى مجرد الولاء يمنعه من إيه؟ من أخذ الإيه؟ الصدقة. فحرم الله عليهم الزكاة وحرم الله عليهم الصدقة، لكنه أيضا شرفهم بأموال أخرى يأخذون منها. هذه الأموال هي الفيء والغنائم، الفيء والغنائم. أما الغنائم ففي قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وإيه اللي هم أهل البيت، خدت بالك، ولذي القربى. وأما الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلهم نصيب في الفيء ولهم نصيب في الغنيمة، ولا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة أو الصدقة. وذات يوم شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة لحم فقال: ما هذا؟ فقالوا: تصدق به على إيه؟ على بريرة، بريرة جارية. قال: هو لها صدقة ولنا إيه؟ هدية. وأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بأكل الهدية ولا أكل الإيه؟ الصدقة، تمام؟ طيب، من الطرائف، يعني كنت في مسجد من المساجد، فكان في رمضان، فيعني بعد العشاء قام رجل سائل وقال: يعني أنا أخوكم ومحتاج وبتاع، وأنا من أهل البيت. فطبعا يعني حتى أنا كنت محضر كلمة بعد الركعة الرابعة من التراويح فغيرتها، فتكلمت بعد الركعة الرابعة وقلت يعني أحكام بأهل البيت، من ضمن أحكامهم أنهم لا يأكلون الصدقة ولا الزكاة. أتى الرجل لسه قال: هي هدية يا عم الشيخ. فقيه. فقيه، نعم. قال: هي هدية. قال: والله أنت ما شاء الله عليك فقيه. يعني مقصود أن لا تحل لهم الصدقة ولا تحل لهم الزكاة. كذلك قريش أهل الحرم، أهل الحرم شرفهم الله سبحانه وتعالى. طيب، مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها، اللي قبلها سورة إيه؟ الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعل الله هذا كله إيه؟ لإيلاف قريش، من أجل ائتلاف إيه؟ قريش. اختبر حضرتك، يبقى كل اللي حصل ده في قصة الفيل من أجل ائتلاف إيه؟ قريش. يبقى واضح إن الصورة مكملة في المعنى للصورة السابقة، ولذلك هي في مصحف أبي بن كعب صورة واحدة، الفيل وقريش صورة واحدة. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى صلاة المغرب فقرأ بهما في ركعة، وكان من المعتاد قراءة إيه؟ سورة واحدة في الركعة، فقرأ بهما معا في ركعة كأنهما سورة إيه؟ واحدة. لكن طبعا هذا الكلام الآن لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه قد انعقد الإجماع على أنهما إيه؟ سورتان بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ طيب كذلك من مناسبتها لما قبلها توالي النعم، يعني لا شك أن إهلاك أصحاب الفيل ونجاة أهل مكة ونجاة الحرم هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. يضاف إليها أيضا نعمة ائتلاف قريش، نعمة الفهم رحلة الشتاء والصيف، نعمة دعمة تأمينهم من الخوف وطعامهم من الجوع، نعم بعد إيه؟ بعد نعم له. كذلك بمناسبة الصورة التي بعدها اللي هي صورة إيه؟ الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. مناسبتها لها أن الله عز وجل في سورة قريش أمر بإيه؟ بعبادته، فليعبدوا رب هذا الإيه؟ البيت. وبالتالي تكلم في سورة الماعون عن المقصرين في أعظم عبادة وهي الإيه؟ الصلاة، توعدهم بالويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كذلك في سورة قريش الله عز وجل امتن على قريش بأن أطعمهم من جوع. في سورة الماعون أنكر على الذين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويمنعون الإيه؟ ويمنعون الماعون. المناسبات واضحة كده يا جماعة، التناسب بين السور كده واضح. طيب، وده من إعجاز القرآن الكريم وجود هذه الإيه؟ هذه المناسبات. كذلك شرط من شروط الخليفة أن يكون من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، يبقى لازم الخليفة يبقى رجل ولابد يكون إيه؟ قرشيا. تمام؟ وفعلا الخلفاء كانوا كذلك، يعني أبو بكر كان قرشيا، عمر كان قرشيا، عثمان، علي، الحسن، معاوية، كل هؤلاء قرشيون، كل هؤلاء قرشيون. لكن هل يجوز للخليفة أن يستعمل أميرا غير قرشي؟ يعني الخليفة الآن اللي هو الإمام الأعظم للمسلمين تحته ولايات، أو زي دولة مثلا تحتها محافظات. طيب هل ينفع مثلا الخليفة يعين مثلا والي على بعض البلاد ولا يكون هذا الوالي قرشيا؟ يجوز، يجوز، وقد فعل ذلك الخلفاء رضي الله عنهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة. تمام؟ طيب الله عز وجل لما منع أبرهة من هدم الكعبة، وبالتالي أمر قريشا أن تعبد رب الكعبة، لأن هذا كان تمهيدا لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا قصر أهل الكعبة تجاه الكعبة فإن ذلك يؤدي إلى زوالها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي رجل حبشي ذو السويقتين رأسه زبيبة ينقض البيت حجرا حجرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا بالبيت قبل أن يرفع من من بينكم. ولذلك نحذر يعني الاستهانة بالبيت أو الاستهانة بالكعبة أو هذه الأشياء، لأن ده ممكن يؤدي بعد ذلك إلى إلى زوالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعدم معاداة الحبشة. نعم، لا يعني مش يعني الموضوع فيه تفصيل، موضوع معاداة الحبشة فيه تفصيل. طيب دي كده يعني باختصار بعض المقدمات العامة حول السورة الكريمة. تفسير السورة الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. اللام ده هي لام ايه؟ البعض قال للتعليل يعني لأجل او من اجل ائتلاف ايه قريش. خلاص يبقى كده لام تعليل، يبقى مرتبطة باللي قبلها، يعني ايه؟ فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني فعل الله ما فعل بأصحاب الفيل من أجل ائتلاف إيه؟ قريش. تمام، ده قول. القول الثاني أن هذه اللام للتعجيب. يعني للتعجيب، يعني الله يعجبنا، يقول اعجبوا من ائتلاف إيه؟ قريش. ها يبقى إيه؟ اعجبوا لإيلاف قريش، يبقى اللام دي للتعجيب. قول الثالث أن اللام بمعنى إلى، يعني إلى إيلاف قريش. إلى إيلاف قريش إيه هتبقى إلى؟ يعني هتبقى مزيد من النعم، يعني كأن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل هذه نعمة إلى نعمة أخرى، وهي إيه؟ ائتلاف قريش وما جاء بعد ذلك في السورة الكريمة. دي كده ثلاث أقوال في المقصود باللام اللي هي لإيلاف قريش. طيب كلمة إيلاف فيها قراءتين، إيلاف بهمزة وياء، وإيلاف بهمزة بلا إيه؟ بلا ياء. تمام. طيب الإيلة فيهم فيها قراءة واحدة بالإيه؟ بالياء. ركزوا معايا يا جماعة. يبقى تاني لإيلاف فيها في الحقيقة ثلاث قراءات، لإيلاف بالهمزة والياء، لإيلاف بالهمزة بدون ياء، لإيلاف بقراءة أبو جعفر بياء بلا إيه؟ بلا همزة. ثلاث إيه؟ قراءات. لكن إيلافهم دي خلاص ما فيش فيها خلاف ان هي بالياء عند الايه؟ عند الجميع. تمام كده. طيب حضرتك لو سمحت افتح لي المصحف عشان في حته كده عاوزين ننبه عليها. هات لي اول الصوره الكريمه. يا ريت كل اللي معاه مصحف او حتى تليفون يبص عليها عشان في حته عاوزين ننبه عليها. بس طيب هنا عندي الكلمتين دول لإيلاف وإيلاف مرسومين ازاي؟ الاولى هي المرسومه فيا والكلمه مش مرسومه فيا. تمام كده، شايفينها كلكم يا جماعه؟ اللي مش شايفها يبص عليها. ماشي. الأولانية فيها ايه؟ ياء. والتانية ما فيهاش. طيب الأولانية فيها خلاف في القراءة بتاعتها، فيه اللي بيثبت الياء وفيه اللي بيثبت الهمزة بدون ياء، وفيه اللي بيثبت ياء بلا همزة، وفيه اللي بيثبت الهمزة بالياء، ومع ذلك ايه مثبتة فيها الايه؟ مثبتة في المصحف. طيب التانية إلى فهم الكل بيقرأها بايه؟ بالياء، ومع ذلك ايه؟ الياء مش مرسومة، صح كده؟ إلى فهم ده يا جماعة اسمه ايه اللي انا بنحكي فيه ده؟ علم رسم المصحف. علم رسم المصحف. طيب لو هنتكلم بالرسم، رسم المصحف كان ينبغي انها يبقى التانية اللي فيها الياء يعني ايه اللي هي مرسومة بالياء هي اللي تقرأ بالياء، ما يبقاش فيها اختلاف، واخد بالك؟ تبقى بالياء. الأولى ما تبقاش فيها اختلاف قراءة والثانية خدت أيوة لو على الرسم فقط. إنما يا جماعة ده موضع من المواضع الدقيقة التي تدل على أن إيه المعتبر في القراءة إيه التلقي وليس الرسم وحده. دي أول فائدة هنستفيدها من الحتة دي إن العبرة إيه بالتلقي. لأن خلي بالك إيلاف التانية دي اللي محطوطة باليه في كل المصاحف العثمانية في المصحف الإمام نفسه، وبالتالي القراء لم يلتزموا بمسألة الايه الرسم. ليه؟ لأن القراءة ليست بالرسم فقط، إنما الأصل فيها الايه الإقراء والتلقي. دي فائدة الركن الثالث أهم ركن في الإسلام اللي هو وصح إسلام المتواتر، يعني ان هو الكتب التلقي يعني هو السند ان هو يعتبر من ضمن التلقي. هو التلقي اهم حاجه، واخد بال حضرتك؟ التلقي اهم حاجه والرسم تبع، خدت بالك؟ فممكن يختلف التلقي مع الرسم كثيرا، وفي امثله كثيرة على كده موجوده في المصحف. طيب الفائده الاخرى اللي بنستفيدها من ديت ان ليس كل الرسم معللا، يعني اختلاف الرسم ناس بتهتم وتحاول تجيب له اي عله تعلله، فهذا ليس شرطا. يعني وارد ان يكون ده موجود في بعض الايه المواضع، ووارد الا يكون موجودا في بعض الايه المواضع، وبالتالي لا يتكلف ايه له، كان هذا يغنى عن التكلف الذي لا نجد له عله ظاهره يبقى لا نتكلف له ايه لا نتكلف له عله. وأيضا هذا دليل على أن الرسم يعني إيه ليس بدرجة الإقراء، حتى إن البعض بالغ وقال إن هذا الرسم هو الموافق للإيه للرسم الذي في اللوح المحفوظ. هذا يحتاج إلى دليل في الحقيقة، يعني هذا يحتاج إلى دليل. واضح كده يا جماعة؟ طيب لإيلاف قريش، إيلاف من الائتلاف وهو الجمع والضم، شيء مؤتلف أي مجتمع ومضمون، من آلف إيلافا تمام، آلف يعني إيه جمع، إيلافا يعني جمعا، وده اللي عمله قصي بن كلاب زي ما بينا إنه جمع قريشا وألف إيه بينهم. وكذلك الله أنعم عليهم بنعمة إيه هذا الائتلاف. طيب لإيلاف قريش كده رأس آية، لو ما كانتش رأس آية ما كانش ينفع ان احنا نقف ايه عليها لاتصال ايه المعنى، لان بعد كده إيلافهم دي هتبقى بدل من ايه من الإيلاف الاولاني، واخد بالك؟ يعني لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، مش انت علامات البدل ان انت لو شلت البدل وأبقيت المبدل منه لا يختل المعنى، فلو كان في غير القرآن هنقول إيه لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، تمام كده؟ فبالتالي المعنى ما اختلش. يبقى البدل ده إيلاف قريش يا إما هيكون بدل يا إما هيكون إيه تأكيد، تمام كده؟ يا إما بدل يا إما إيه تأكيد، خلاص؟ طيب بالتالي إذا كان لا يصح الوقف، لولا إن قريش رأس آية ما كانش ينفع الوقف عليها، فبالتالي الأولى من ذلك إيه أنه لا يجوز الوقف على إيه على إيلافهم، وده من الأخطاء الشائعة عند كثير من الأئمة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. مش في أئمة كتير بيعملوا كده؟ ده خطأ. ليه؟ لأن إيلاف إيلافهم دي مصدر قام مقام الإيه الفعل، ويبقى رحلة مالها إعرابها إيه منصوبة، منصوبة على أنها مفعول لإيلاف إيلاف التاني، فلما تيجي تقول لإيلافهم وبعدين هتقول رحلة الشتاء والصيف هتبقى منصوبة بإيه، فين الناصب لها؟ مفيش، تمام كده؟ يبقى إيه إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. القريش لما يعني جاعوا وافتقروا وكده، ف يعني أشار عليهم عمرو بن عبد مناف بالتجارة أن يتاجروا، وذهبوا وأخذوا الأمان من ملك الشام وملك فارس والهند وغيرهم يعني من الأماكن، بحيث أنهم لما يسافروا ما حدش يتعرض لهم، وفعلا نجحوا في ذلك وأخذوا الأمان، وبالتالي كانوا يذهبون للتجارة رحلة الشتاء إلى اليمن، إن اليمن بلد حارة، فبالتالي لما يروحوا لها في الشتاء يبقى الأمر سهل. ورحلة الصيف إلى الشام، لأن الشام بلد باردة، فبهم كانوا الرحلتين دول عشان التجارة وعشان التبرد، ها عشان التبرد. طيب هم كانوا يذهبون إلى اليمن وإلى الشام ولا يتعرض لهم أحد، بل ولا يتعرض لمن بصحبتهم أحد، يعني لو واخدين معهم ناس ما حدش يتعرض لهم. ومعروف أن القبائل العربية أساسها مبني على السلب والنهب والرق والسطو على بعضه والإغارة والحاجات دي. لا قريش لا، مكة ما حدش يغير عليها خالص ولا على أهلها، وإذا تحرك القرشيون في أي مكان أمنوا، لا يتعرض إليهم أحد. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذه نعم عظيمة عليهم، إذن من أنعم الله عليه فقد وجب عليه الشكر. كيف يشكرون الله؟ فليعبدوا رب هذا البيت. يبقى أحسن حاجة تشكر بها ربنا العباد والطاعة. فليعبدوا رب هذا البيت. طب ليه؟ لماذا يشكرون الله؟ لأنه هو الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من من خوف. تمام؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من من خوف. طيب الفاء ده هي يا جماعة بيقولوا عليها سببية، يعني فليعبدوا بسبب أن الله عز وجل ألف بينهم وألف وجعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف. أو تفريعية، يعني إذا كان الله فعل بكم ذلك فاعبدوا رب هذا البيت. طيب البعض قال إن المعنى مقلوب، يعني مقلوب، يعني فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. واضحة كده؟ يعني يعني اعبدوا رب هذا البيت لأنه هو الذي ألف بينكم، وبالتالي يبقى المتعلق بتاعها متأخر عليه، متعلق بتاع اللام لإيلاف متأخر متأخر عليه. تمام. طيب ابن عباس رضي الله عنهما قال فنهاهم الله عن رحلة الشتاء والصيف، فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا أقاموا. فين النهي هنا يا جماعة؟ هل الصورة فيها شيء يدل على النهي؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مالها؟ ربنا أتكفل بإطعامهم وأمنهم. طيب هل فيها نهي؟ دي حضرتك اللي بتذكرها ده كلام جيد جدا، بس ما هو إلا إشارة. لكن لو يعني هناخد منها النهي يبقى صعب. فيبدو أن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي عن شيء عرفه، حتى ولو لم يذكر في الايه في السورة الكريمة. ومما يؤكد ذلك قول عكرمة اللي هو تلميذ ابن عباس على طول: فأمرهم الله عز وجل بعبادة رب هذا البيت. يبقى أمرهم بعبادة الله عكس ايه نهاهم عن ايه عن رحلة الشتاء والايه والصيف. تمام. طيب، الله عز وجل أطعمهم من جوع وآمنهم من ايه من خوف، استجابة لدعوة ايه إبراهيم عليه السلام. ها، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة إيه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وإيه واضحة إيه وارزقهم من الثمرات لعلهم إيه يشكرون. وفي البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله إيه من الثمرات. في البقرة كانت لسه صحراء جرداء فما كانت بلدا بعد، فقال رب اجعل هذا بلدا، يعني هذا المكان المهجور اجعله بلدا. في الزيارة الثانية لما رجع وجد بئر زمزم قد انفجر وجاءت قبيلة جرهم وكده فبقت بلد، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أعلم. تمام، رحمكم الله. ده كلام جميل. طيب، كذلك هذا من إنعام الله عز وجل عليهم، حيث امتن الله عليهم بقوله: أولم يروا أن إيه جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ها، وفي الآية الأخرى إيه يجب، أنا عاوز أول الآية: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فمسألة يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني دي طبعا يعني نعمة كبيرة من الله عز وجل، لأن مكة جماعة لا تصلح لا لزراعة ولا فيها ماء ولا فيها شيء، يعني لا تصلح فيها الحياة في الحقيقة. ها، لكن من أين يعيش أهل مكة؟ على ثمرات البلاد الأخرى. تمام. يعني إيه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وقال وارزق أهله من الثمرات. خدت بالك؟ فنعمة، ولذلك من أنعم البلاد مكة، رغم أنها ليس فيها أي زراعة وليس فيها هذه الأشياء. كل شيء موجود، كل شيء موجود في مكة بفضل الله عز وجل. نعم، الذي أطعمهم من جوع. أنت كده تنتقل الفقرة الرابعة صح؟ الذي أطعمهم من جوع لم يقل أشبعهم، ولكن قال إيه أطعمهم، يعني العكس الجوع الإيه الشبع، مش كده؟ لكنه قال أطعمهم ولم يقل أشبعهم، لأنه لو أشبعهم سيتعارض ذلك مع قوله إيه فليعبدوا رب هذا البيت. كيف يعبدون وهم شبعاء؟ الشبع يقعد عن العبادة، يجعل الإنسان يتكاسل، لا يصلي قيام الليل، لا يجتهد في العبادة في قراءة القرآن، يتكاسل. لكن الطعام مجرد إيه حسب ابن آدم إيه لقيمات يقيمن إيه صلبا. فكان التعبير بأطعمهم أنسب من إيه من أشبعهم، والله أعلم. طيب، الذي أطعمهم خلاص، ما هو معروف أطعمهم يبقى من جوع، وآمنهم خلاص معروف أن آمنهم من إيه من خوف، فما الداعي إلى ذكر الجوع وذكر الخوف؟ ها، هذا من باب مزيد الامتنان، مزيد الامتنان من الله عز وجل عليه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله إيه؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا إيه؟ بسبب ذنوبهم يعني بما كانوا يصنعون. تمام؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت المقصود به إيه؟ الكعبة تحديدا مش المسجد الحرام، إن الكعبة اسمها البيت. ماشي؟ وذكر ربنا عز وجل قال جعل الله الكعبة البيت الحرام. ماشي؟ يحددها. واللي برا الكعبة اسمه ايه؟ المسجد، اسمه المسجد. واللي برا المسجد اسمه الحرم، اللي هي مكة كلها حرم. تمام؟ يبقى كده ايه ثلاث دوائر هم. أضيق دائرة اللي هي الكعبة اسمها البيت، كلمة البيت تطلق على الكعبة. واللي برا الكعبة الصحن والأشياء المحيطة دي والجدران والمسجد. ماشي؟ واللي برا المسجد بقى بقية مكة اسمها الايه؟ الحرم. طيب كذلك خص الله عز وجل قريشا بإيه؟ بالأمان، بالأمان دون سواهم. يعني إيه؟ يعني هم يأمنون في جميع السنة، جميع أشهر السنة، وكذلك في جميع الأماكن. والعرب يشاركونهم في مكان وزمان، يشاركونهم في مكان في مكة. فإذا دخل أي إنسان غير قرشي مكة حتى ولو كان قاتلا يؤمن حتى يخرج من الايه؟ من الحرم. خلاص؟ طيب وشاركوهم في زمان اللي هي الأشهر الايه؟ الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اللي هي ايه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وايه؟ ورجب. تمام؟ فهذه من كرامة الله عز وجل لإيه؟ لقريش، يعني ان ربنا امنهم من خوف واطعمهم ايه؟ من جوع. ولذلك اللي بيقوي كلام ابن عباس انه اذا كان الله امنكم من خوف واطعمكم من جوع فتفرغوا لإيه؟ لعبادة الله. بل لا تنتقلوا من مكة، لا تخرجوا من مكة إلى الشام وإلى اليمن، لا تخرجوا، ولكن الزموا إيه؟ الزموا مكة والزموا عبادة الله سبحانه وتعالى. أو يكون الأمر لبقيتهم، النهي والأمر يكون لبقيتهم. إزاي؟ يعني مش معقول إن هم في رحلة الشتاء والصيف بيطلعوا أهل مكة كلهم، أكيد بيطلع منهم مجموعة زي قافلة أو كده، وبقية أهل مكة يبقون إيه؟ يبقون في مكة. فشدد عليهم أن يبقوا في مكة لإقامة عبادة الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت، لأنهم لو قصروا في عبادته بعد ذلك سيرفع هذا البيت من إيه؟ من بينهم. والعبادة هي الذل والخضوع والانقياد والطاعة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والإيه؟ والأفعال الظاهرة والإيه؟ والباطنة. ثم العبادات هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السام سبحانه وتعالى. تمام؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. يبقى كده شكر، شكر لله عز وجل أن يعبدوا الله شكرا على هذا الائتلاف. وحتى لو لم يؤلف الله بينهم وجب عليهم أيضا إيه؟ أن يعبدوه، مش كده ولا إيه؟ فما بالكم إذا كانت هذه النعم، إن ربنا عز وجل أهلك أصحاب الفيل من أجل قريش وألف بين قريش ويسر لهم رحلة الشتاء والصيف وأنعم عليهم بهذه النعم كلها اللي ذكرناها وغيرها، يبقى ده أولى أن هم إيه؟ يعبدوا إيه؟ الله عز وجل، يعبدوا هذا الإيه؟ البيت. روي أن عمر رضي الله عنه كان يصلي إماما في مكة عند الكعبة فقرأ فليعبدوا رب هذا البيت، وأشار بيده إلى الإيه؟ إلى الكعبة وهو يصلي. الله أعلم طبعا بصحة الرواية، لكن هكذا ذكرها أهل التفسير. يبقى ده كده يا جماعة باختصار الفقرة الثانية اللي هي الإيه؟ التفسير. الفقرة الثالثة الدروس المستفادة من السورة الكريمة. حد عنده دروس مستفادة غير ما ذكر يضيفها؟ حضرتك يا شيخنا بتقول بالنسبة للبيت هو الكعب، ده سؤال ولا درس مستفاد؟ سؤال. خليه للفقرة الجاية. احنا عايزين الدروس المستفادة. حد عنده إضافة؟ طيب يبدو ان احنا هنلاقي برغبة حضرتك، ويتفضل بسؤال. ماشي. جزاك الله خير. الله يكرمك. بالنسبة لحضرتك البيت وحوالين البيت اللي هو المطار في المطار الجدران الكعبة، بس اللي بره الكعبة اسمه مسجد، يبقى الحرم. اي نعم. طيب الصلاة بقى، هل الصلاة تبدأ فعلا سواء كان في الحرم أو في المسجد أو في الكعبة؟ هي الصلاة في الكعبة أو في المسجد ما فيش خلاف انها خير من 100,000 ايه صلاه فيما سوى، لكن في مكه بقيه انحاء مكه مساجد مكه او بيوت مكه هو ده اللي فيه الخلاف، هو ده اللي فيه الخلاف بس، والله اعلم يعني. الله يكرمك. الشيخ كان في احد الشعراء قال قريش التي كانت تسكن البحر لذلك سمت قريش قريش، لابد ديت على كتبه قريش، هل هي صحه ولا فيها؟ لا ما تسكن البحر فين، ما فيش حاجه دخلت ما فيش حاجه في التاريخ تقول ذلك والله اعلم. نعم. أشوفه. نعم. بالنسبه لدعوه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل يرزقه من الثمرات، نعم، ما يكونش فيها تعارض مع القصه الحاجه اللي حصلت ان هم كانوا جامدين جوعا؟ ما هو الرزق من الثمرات ده له وقت، يعني في الفترة اللي كانوا بيعتفرون فيها دي ما كانش لسه يعني استجيبت هذه الايه هذه الدعوة، او كانت فترة من الفترات، ها، ليكون هذا تمهيدا بين يدي ايه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بس مش شرط تستجب يعني مباشرة او دائما، يعني ليس شرطا أن تكون مستجابة دائما أو مباشرة، لكن يستجيب. البعض بيفسر البترول والحاجات دي من ضمن الثمرات، وهذا محتمل يعني. أيوه تنكر التعريف. نعم. إيه؟ الذي يطعم من جوع وأمام الخوف. نعم. من جوع وأمام الخوف. هنا جزاك الله خيرا، لو عرف الجوع والخوف يبقى حدده قيده جوع معين او خوف معين، لكن امنهم من جوع وامنهم من خوف، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، جاء الجوع والخوف نكره في سياق الاثبات، والنكره في سياق الاثبات تفيد الايه العموم، ولذلك البعض قال امنهم من خوف اللي هو الجذام، البعض فسرها بذلك، وورد كثيرا يعني عن السلف انهم فسروا بالخوف من الجذام. نعم. لما تولدتوش سنه العمل سنه. نعم. طيب ننتقل للفقره الرابعه اللي هي اين نحن من هذه الايات. يعني احنا ربنا عز وجل بيقول لإيلاف قريش، إيلافهم ائتلاف قريش والنعمة اللي ربنا أنعم عليهم بها دي، نقول يعني من منة الله عز وجل علينا أن رزقنا بهؤلاء الناس لنستنير بنورهم، النور اللي نزل عليهم أو يعني الخير الذي من الله عز وجل عليهم به نحن نستفيد من هذا الخير، مش كده؟ طيب، رحلة الشتاء والصيف هذا برضو يعني دعوة للإيه؟ للسعي على الرزق، وأن الإنسان لا يجلس هكذا، وأن دول مع كرامتهم على الله، إلا أن هم لما قعدوا عن السعي كان يحدث لهم ما يحدث من الاعتفار وغير ذلك، كان يفعلون ما يفعلون، لكن لما إيه تحركوا وكانت رحلة الشتاء والصيف يعني فتح الله عز وجل عليهم وأغناه. يبدأ أنا هاخد قرار أن أنا لابد أن أنا أسعى أعمل وأبتغي بذلك إيه؟ عبادة الله، فليعبدوا ربي. يبقى نسخر ده في بنية العبادة لله عز وجل. معنى اللي قاله شيخ الإسلام ابن القيم أن العبادة هي لزوم الطاعة، فإن العبد يلزم طاعة الله والله يتكفل بإطعامه وأمنه. نعم. بطلت أن العطاء من الدنيا ليس دليل الرضا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وجعل أرضهم يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من الله عز وجل، ومع ذلك لما كفروا وجحدوا نعمة الله عز وجل لم يغني عنهم ذلك. لم يغن عنهم ذلك شيئا. وبالتالي لا يشفع لهم ذلك في التقصير في العبادة. نعم تمام. طيب، أكثر آية تأثرت بها الفقرة السادسة، أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة ولماذا؟ يعبد رب هذا البيت. ولماذا؟ لأن العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه وأمنه وتكفل بطعامه. نعم. إذا أنعم الله عز وجل عليه بالأمن والرزق فليجب أن يكمل في العبادة لله عز وجل. تاني يا شيخ لو سمحت. العبد مولانا إذا أنعم الله عز وجل عليه بالأمن، وإذا كان في أمن وكان في نعمة من الرزق، فليجب عليه أن يكمل في عبادة الله عز وجل وليشتكي. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم. تمام. طيب، حد تاني في آية عنده تأثر بها؟ تأليف في حد ذاته من أعظم النعم فعلا. نعم. جزاكم الله خير. تمام. إيه تاني يا جماعة؟ نعم. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح إيه؟ آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيست له الدنيا بإيه؟ بحذافيرها. ها، آمنا في سربه يعني مطمئن في بيته. طبعا قريش كانت كده وبقية العرب كانوا خائفين. تمام. معافا في بدنه في صحة عنده قوت إيه سنته يومه، عندك أكل يكفيك النهاردة، يبقى أنت كده مش عايز حاجة من الدنيا خالص. آمن في سربك معافى في بدنك عندك قوت إيه يومك، يبقى خلاص هي دي الدنيا. أنت هتاخد من الدنيا غير كده؟ ها؟ نعم. في لاتين في النهاردة. آه. في لاتين لاجتلاف نعم الله عز وجل. ونفس الكلام. جزاكم الله خير. إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. العجب. الله يعجب. العجب ده مذموم. العجب. فين بقى صفة العجب؟ بإذا قريش يعجب الله عز وجل من إثباته. لا، الله يعجبكم أنتم. يعني مش ربنا اللي بيعجب من إثباته. هي صفة العجب ثابتة لله عز وجل من نصوص أخرى. لكن هنا بقول إعجبوا، إعجبوا يعني تعجبوا أنتم من أجل إئتلاف قريش. فقط المعنى ايه؟ عجبا ان ربنا يتعجب. لا، يعجب الله من رجلين لكن الايات لا تدل على ايه صفه العجب لله عز وجل. نعم. طيب، وانا بس في ايه فعلا يعني الواحد مش نسيها يمكن من 30 سنه ودايما في ذهني معلقه، يعني اللي هي فليعبدوا رب هذا البيت. كنت بنصلي وراء الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله في الحرم، كان بيصلي بنا المغرب وراح قرأ الآية بطريقة عجيبة جدا، فليعبدوا رب هذا البيت، وبكى انقطع صوته من البكاء. طبعا أنا ساعتها تصورت إن, إن, إن, إن, إن ربنا بيشير إلى هذا البيت الذي أنا أقف أمامه. فدي بتبقى لحظات يعني، وكونك تبقى في مكة مثلا أو في المدينة وتستحضر بقى الآيات اللي نزلت في هذا المكان وبتسميه بالاسم، خدت بالك؟ ده لا لا لا، ده لها معنى تاني خالص. فدي أنا مش نسيها خالص صراحة، من يومها كل ما تيجي الآية دي الواحد صراحة يعني يتأثر بها جدا يعني. فيعني هذا ما تيسر حول هذه الصورة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا وسمعنا ونجعل حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.